إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ألف نون واو، يقول في رسالته: نحن ثلاثة أخوة، وقد وثقت في أخي ففوضته في كثير من أموري المالية، ولكنه هضم كثيرا من حقوقي، وحين طالبته بحقوقي قال لي: ليس لك عندي شيء، فقاطعته هو وأخي الآخر، ويشيعان عني بأني قاطع للرحم، فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى أمرنا برد الأمانات إلى أهلها، كما أمرنا أن نتحرى الحلال وأن نبتعد عن الحرام. ورعى المولى سبحانه وتعالى الطابع البشري من حب المال وزينة الدنيا وزخارفها ووسوسة إبليس عليه اللعنة لأكل أموال الآخرين ظلما، فنصت الآيات الكريمة وبينت ما يتعلق بالحلال والحرام والتنبه إلى عدم نسيان اليوم الآخر الذي يحاسب فيه المرء على ما قدمت يداه. يقول تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي واقعة السؤال، فوضى الأخ أخاه في كثير من أموره المالية، ولم يأخذ عليه وسائل إثبات من الكتابة أو الشهادة أو غير ذلك كما نص المولى سبحانه وتعالى على ذلك، بل ترك ذلك المروءة والشهامة والثقة التي هي من صفات المسلمين الأبرار، وخاصة بين الأقارب والأصهار. وحقق قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وقد علمنا أن الآية الكريمة نصت في أولها بقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، إلى آخر الآيات. فالمسلم أمين ذو ذمة صافية، لا يبخس أحدا في معاملاته، يبتعد عن أكل أموال الناس بالباطل، عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وعلى صاحب الحق أن يحاول إثبات حقه بشتى الوسائل من الشهود أو الإقرار من أخيه أو نحو ذلك. لكن فضيلة الدكتور، ليس له الحق أن يقاطع أخاه. لا شك أن الأمر هنا يعني مع عدم يعني ثبوت أدلة واضحة عنده، وأيضا الأخ الذي فوض في أمور مالية كثيرة تحتاج أيضا إلى جلسة يراجع فيها الموقف أمام المحكمين، ربما ليس له حق وربما له حق أيضا، وربما الأخ الذي فوض يعني عنده يعني أيضا يعني إجابة على بعض التساؤلات. نعم. ومن ثم لا يصح قطع الأرحام بناء على هذه يعني على هذه المفاهيم، على الشبهات. على الشبهات ينبغي يعني التحفظ أيضا. صحيح الآية الكريمة نهت وبينت فضل صلة الأرحام، وبينت والعياذ بالله يعني عقوبة يعني قاطع الرحم، فلكي لا نصل إلى قرار نهائي في مثل هذه الأمور، وحتى هذه الإشاعة لا تصح أيضا، ينبغي أن إذا طالما أنه يطالب بحقوق كان ينبغي على هذا الأخ الذي فوض أن يأتي بأناس يعرض عليهم الأمر: أخي فوضني في كذا وقد قمت بكذا، أعطاني كذا وقد قمت بكذا. يعني الله تعالى يعني في حق اليتيم يوضح الأمور يعني أمام الجمع يعني الذي يختار، يعني في حق اليتيم أستاذ أحمد. نعم. يعني وابتلى اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلها إسرافا وبدون أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستحق من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. يعني هذا حق اليتيم. فالأخ والأخ حتى تبقى الصلة قوية يبقى الحساب يعني ليس مجافيا للحق الأخوة والمصارحة والوضوح. نعم، يعني ينبغي أن نجلس جلسة صلح طالما أن لكي لا نصل إلى قطع الأرحام، لكي لا يشاع أن هذا الأخ قطع رحمه، ينبغي أن نقابل هذا الموضوع بجدية. ينبغي أن نجمع العم وكبار العائلة ونجلس سويا ويعرض الأمر على كبار العائلة ويعرض الموضوع بحيادية، حينئذ سيتضح الأمر ونبعد لوادغ الشيطان والعياذ بالله، ولا تصل الأمور إلى قطعة الرحم. هذا هو التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج عبد الحي مبروك من مدينة القاهرة، يقول في رسالته: ما تفسير قول الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى؟ صدق الله العظيم. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، الآية الكريمة والتي وردت في سؤال السائل، ينقل الإمام القرطبي عن بعض العلماء أن هذه الآية نزلت في الصحابي الجليل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك بسبب إسهامه الكبير في تجهيز غزوة تبوك التي جاءت في عصر عصيب وعصر شديد، حيث جهز 1000 بعير بأحلاسها وأقتابها ثم صب في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 دينار. قال عبد الرحمن ابن سمرة: رأيت عثمان جاء 1000 دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم حين جهز جيش العسرة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يده فيها يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم، أخرجه الترمذي. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يده يدعو لعثمان يقول: اللهم رضيت عن عثمان فارض عنه، أخرجه أحمد في فضائل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فما زال يدعو حتى طلع الفجر، فنزلت هذه الآية الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فهذه الآية الكريمة نزلت شهادة لعثمان وبشرى له، شهادة بأن إنفاقه في سبيل الله كان خالصا لوجه الله تعالى غير مصحوب بمن ولا أذى، وبشرى له بأن جزاءه عند الله تعالى عظيم، حيث أضيف إعطاء الأجر إلى الله تعالى. ومعلوم أن إعطاء الله تعالى للمخلصين يكون بغير حساب. ثم إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي أن كل من ينفق ماله خالصا لوجه الله تعالى غير مصحوب بالمن على الشخص الذي يأخذ الصدقة بأن يذكره بنعمه عليه وأنه سبق أن أعطاه وأعطاه، وكذلك غير مصحوب بالأذى، وذلك بأن يعطيه الصدقة ثم يتكلم في حقه أمام الناس ما يؤذيه ويحزنه، كأن يقول له إنه لا يشبع، وأنه يأخذ المال وينفقه فيما لا ينفع ولا يفيد،